بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد، فاليوم هو الثلاثاء الموافق للتاسع من شهر رجب عام 1400 لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والدرس هو الدرس 88 من دروس كتاب تيسير العزيز الحميد. ونذكر بأن هذا الكتاب يتحدث عن أعظم مسألة في هذا الوجود، وأهم قضية لهذا الإنسان، ألا وهي توحيد الله عز وجل الذي من أجله خلق هذا الإنسان، والذي من أجله خلق الله السماوات والأرض، والذي من أجله أنزل الله الكتب وبعث الرسل وشرع الجهاد وخلق الجنة والنار وجعل يوما آخر يحاسب الله فيه الناس على هذا الأمر الذي هو توحيده سبحانه وتعالى. فهو أمر عظيم، وهي مسألة خطيرة، والإنسان المسلم حري به أن يدرك هذه المسألة وأن يتعلمها، فإن الإنسان في حياته اليومية تمر به أحداث وتمر به قضايا، ولعله إن لم يدرك هذه المسألة يقع في أمر يضاد هذا التوحيد أو ينقص هذا التوحيد وهو لا يعلم. والشيطان حريص على تجهيل الإنسان، لأن العلم أعظم أنواع العبادات، ليس هناك عبادة تعادل عبادة العلم، أعظم العبادات هي العلم. والعلم لا يأتي دفعة واحدة، والعلم ليس بالحفظ، فإن بعض الناس إذا جلس في بعض الحلقات مرات عديدة ثم لم يحفظ فربما يصاب بالكسل، وربما يصاب بإحباط كما يسمى في اصطلاح العصر الحاضر. الذهن البشري سماع العلم يسقله، كثرة سماع العلم يسقل العقل وهو لا يدري، فإن الإنسان إنما يكون عالما بكثرة سماعه وكثرة نظره إلى العلم، وإلا فلو كانت فقط القضية قضية حفظ لكان العلم محدودا في أفراد. ولهذا نرى كثيرا من علماء الأمة لا يحفظون القرآن الكريم، لأن الحفظ مسألة غير مسألة الفهم، وإن كان الحفظ أساس في حياة طالب العلم لكن ليس هو الأساس الأول. وقد ورد عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال كلاما هذا معناه، أن الحكمة ليست بكثرة الحفظ وإنما بكثرة الفهم. فالإنسان قد يحفظ النص ولا يعرف معناه، فإذا اجتمع الحفظ والفهم كان هذا أعلى درجات العلم. فنحن ينبغي ألا نصاب بخيبة أمل إن لم نستطع أن نحفظ ما نسمع، فإن هذا السماع يسقل الذهن، يسقل العقل، يهذب العقل، يجعل الإنسان يدرك الأشياء إدراكا أوسع ممن لم يسمع. والفرق بين المتعلم والعام أن العام لا يسمع إلا ما يتعلق بحياته الدنيا، وأما طالب العلم فإنه يسمع. والصحابة رضي الله عنهم كثير منهم لم يكن يقرأ ويكتب، ومع ذلك كانوا علماء الأمة، كانوا ينطقون بالحكمة ولم يكونوا يعرفونها قبل ذلك، لكن سماعهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهمهم لها جعلهم حكماء الأمة. كم من الصحابة رووا لنا الأحاديث؟ قليل. والصحابة كثير منهم لم يروي أحاديث لأنه لم يضبط الألفاظ، لكنه يفهم معاني الدين ومعاني الشريعة، وكانوا حكماء الأمة رضي الله عنهم. فإنه تأتي الكلمة الواحدة والكلمتان والسطر الواحد منهم يشرح في صفحات، لأنه كلام قليل كثير المعنى، كما قال ابن رجب رحمه الله في رسالة سماها فضل علم السلف على علم الخلف، قال علم السلف قليل كثير البركة، وعلم الخلف كثير قليل البركة. فالعبرة بالمعاني، ليس العبرة بالألفاظ وكثرة العبارات وكثرة الكلام، العبرة بأن يكون الكلام له معنى يدخل في القلوب ويهذب النفوس ويهذب الأخلاق. ولهذا فإن كتاب الله عز وجل كتاب في حجمه صغير لكنه عظيم، فكم شرح وكم فسر ولا زال إلى اليوم، والناس لم يصلوا إلى كثير من مراداته وإشاراته، لأنه كلام الله عز وجل. كذلك كلام نبينا عليه الصلاة والسلام، الحديث الواحد يشرح في صفحات، بل بعض الأحاديث يفرد له كتب مستقلة لما يحمله من المعاني العظيمة والدلالات الكبيرة. فإذا كلام السابقين رحمهم الله كلام موجز وله دلالات عظيمة. فالإنسان في جلوسه في حلقات العلم لا يرجع إلا وهو رابح بإذن الله. الربح الأول كما قلنا في أكثر من درس أن يرجع مغفورا له، وهذا قد وردت به الأحاديث الصحيحة الثابتة، أن الله عز وجل يقول للملائكة الذين يطوفون على حلق العلم وحلق الذكر، يقول بعد أن يخبروه بما رأوه، يقول قد غفرت لهم. فيقول أحد الملائكة يا رب فيهم عبدك فلان لم يأتي لقصد الجلوس أو بهذا المعنى، فيقول عز وجل وله غفرت فإنهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فهذه أعظم المطالب. لماذا نتعلم العلم ولماذا نعبد الله؟ إلا ليغفر الله لنا خطايانا. فإذا كانت هذه الحلقات وهذه المجالس قد وعدنا فيها بمغفرة الذنوب، فلماذا نزهد فيها؟ فإن الشيطان حريص على تزهيد الإنسان في الخير. نحن نترقب رمضان ونترقب الحج ونترقب العمرة، لأنه قد جاء في الأحاديث أن ما بين هذه يغفر الله للعبد، أنه جاء في الحديث أن رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما، والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج إلى الحج كفارة لما بينهما. هذا الحديث وعد بأن يكفر الله الذنوب في هذه المواسم، هذه الحلقات يكفر الله بها الذنوب ويرفع الله بها الدرجات، ومن سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وهذا وعد من رسولنا عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منا وأن يمنحنا فضله سبحانه وتعالى، وأن يرزقنا إلى ذلك العلم النافع، إنه سميع مجيب. الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ولهما عنها رضي الله عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم صفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا ولولا ذلك أبرز قبره. غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، أخرجه. هذا الحديث ورد في المتن، وهذا الحديث يصور لنا مدى شفقته عليه الصلاة والسلام بأمته، فهو في النزع الأخير في آخر زمن يعيشه على ظهر الأرض، لم يحضر في ذهنه عليه الصلاة والسلام حرصه على مال أو حرصه على جاه أو حرصه على ذرية، كان همه عليه الصلاة والسلام أن يحقق التوحيد وأن يحمي أمته، وهو يموت عليه الصلاة والسلام في غمرات الموت، فإنه كانت بيده قطعة من القماش يضعها على وجهه عليه الصلاة والسلام ثم يكشفها عن وجهه. هل كان يضعها لوجود عرق في وجهه عليه الصلاة والسلام أو غير ذلك؟ الله أعلم. فكان يغطي بها وجهه ثم يكشفها ويقول هذه العبارة: لعن الله أو لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فبهذا يحذر أمته وينبههم إلى ما وقع فيه الأمم الماضية من الأعمال المنكرة التي لا ترضي الله عز وجل. واللعن هو أشد أنواع العقاب، اللعن هو الطرد من رحمة الله، فهو هنا يقول لعنة الله على اليهود والنصارى، واليهود والنصارى أمتان سبقتا الأمة الإسلامية وكانتا على دين سماوي، وإن كانتا قد حرفتا في دينهما لكن كانتا على دين، وأحدث الشرك وأحدث الانحراف ووقع في الضلال. والله عز وجل قد أورد لنا في القرآن الكريم قصص اليهود والنصارى ليحذرنا ما وقعوا فيه من الشرك والضلال والمعاصي، وهذا من أساليب التربية القرآنية، وكذلك نبينا عليه الصلاة والسلام، فإنه بين ما وقع فيه من الضلال ومما استحق به اللعن، فإن اللعن هو الطرد من رحمة الله عز وجل. فهنا يقول لعن الله اليهود والنصارى، لماذا لعنهم؟ لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، إذا مات النبي أقاموا على قبره مسجدا، وهذا نعوذ بالله تنقص لحق الله، لأن السجود والعبادة حق الله، فإذا جعلوا على قبر النبي مكانا للسجود فإن هذا صرف لهذه العبادة لغير الله، وكانوا يعبدون الأنبياء ويسجدون لهم ويدعونهم من دون الله، وهذا شرك مع الله عز وجل. فلهذا قالت عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره، لكنه من رحمة الله أنه دفن قبره في حجرته الشريفة فلا تلحقه يد، ولو أقيم لو وضع في خارج حجرته الشريفة لبني عليه كما يبنى على القبور. إدخال هذه الحجرة ليس من فعل الصحابة رضي الله عنهم، فإن حجراته عليه الصلاة والسلام كانت بجانب المسجد، لكنه في عهد عبد الملك بن مروان أدخل الحجرات في المسجد بقصد ليس قصدا دينيا ولكنه كان قصدا سياسيا، لأن آل البيت كانوا بجوار المسجد وأراد أن يبعدهم عن المسجد، فعوضهم وأبعدهم عن المسجد حتى لا يحتك بالمسلمين الذين يأتون من أقطار الأرض، فإن هناك من كانت تطمع نفسه للخلافة، وعبد الملك بن مروان كان هو خليفة المسلمين آنذاك، والناس كانوا يحبون آل البيت وكانوا يتعاطفون معهم، ربما تقع فتنة، فأبعدهم عن هذا المكان، ثم أدخل هذه الحجرات في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تدرج الإدخال حتى أصبح القبر في داخل المسجد. ولا شك أن هذا فعل كان غيره أولى، لكنه وقع وليس باختياره عليه الصلاة والسلام، فإنه قد حذر من هذا وبين أن هذا لا يجوز. ولهذا عندما جاء عمر بن عبد العزيز رحمه الله وهو جاء بعد عبد الملك بن مروان بنى على القبر جدارين جعلهما يلتقيان في زاوية إلى الشمال فيكونان زاوية في الشمال ثم يتسعان إلى الجنوب بحيث لا يمكن لأحد أن يصلي جهة القبر. لكن هذا الحال تغير وأصبح كما ترون. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أمته من هذا الفعل، وهذا فعل قد جاءت الأحاديث بلعن من يفعله، بلعن من يفعله ليجعله مكانا للسجود أو مكانا للقربى. لكن القبر الآن بعيد عن السجود فإنه بينه وبين الناس مسافة كبيرة. نعم. قال الشارح رحمه الله: هكذا ثبت في أول هذا الحديث ولهما، وفي آخره أخرجاه بخط المصنف، وأحد اللفظين يغني عن الآخر لأن المراد صاحب الصحيحين. هذا تعقيب من الشارح رحمه الله على المؤلف، فإنه قد قال كلمتين إحداهما تنوب عن الأخرى، والعلماء يقولون ينبغي أن يختصر الكلام الذي يدل على المعاني، فلا ينبغي أن تورد أكثر من كلمة أو كلمات تدل على معنى واحد ليس في بعض الألفاظ زيادة. فإن المؤلف قال في أول الحديث ولهما، وكلمة لهما إذا ذكر العلماء هذه الكلمة قبل الحديث أو بعده فإنه يدل على أن الذي أخرج الحديث هما البخاري ومسلم، فقال ولهما، ثم في آخر الحديث قال أخرجه. فيقول الشارح إحدى الكلمتين تنوب عن الأخرى، فعندما قال ولهما كان يكفي عن أن يأتي بالكلمة الأخيرة، ولو جاء بالكلمة الأخيرة وحذف الأولى لكان كافيا، فهذا من باب التنبيه على يعني بعض الكلمات في هذا الكتاب. نعم. قوله لما نزل هو بضم النون وكسر الزاي، أي نزل به ملك الموت والملائكة الكرام عليهم السلام. هنا نزل لأنه لم يذكر الفاعل، وفي بعض الروايات بالفتح لما نزل، وهو إشارة إلى ملك الموت، فكلاهما بمعنى واحد. نعم. قوله طفق بكسر الفاء وفتحها، والكسر أفصح، وبه جاء القرآن ومعناه جعل. نعم. قوله خميصة بفتح المعجمة كساء له أعلام. نعم. قوله فإذا اغتم بها كشفها، أي إذا احتبس نفسه عن الخروج كشفها عن وجهه. هذه تفسير المفردات، والمعنى واضح، طفق أي جعل، والخميصة كساء له أعلام، له أعلام أي له خطوط، فالخميصة هو يعني إما أن يكون رداء، وإما أن يكون قميص، وإما أن يكون قطعة من القماش العادي، فكان يضع على وجهه عليه الصلاة والسلام هذه الخميصة ثم يرفعها عن وجهه ثم يقول هذا الكلام: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. نعم. قوله لعن الله اليهود والنصارى إلى آخره، لعنهم صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل بعينه، وهو اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد، أي كنائس وبيع يتعبدون ويسجدون فيها لله، وإن لم يسموها مساجد فإن الاعتبار بالمعنى لا بالاسم. ومثل ذلك القباب والمشاهد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين، فإنها هي المساجد الملعون من بناها على قبورهم، وإن لم يسمها من بناها مساجد. وفيه رد على من أجاز البناء على قبور العلماء والصالحين تمييزا لهم عن غيرهم، فإذا كان صلى الله عليه وسلم لعن من بنى المساجد على قبور الأنبياء فكيف بمن بناها على قبور غيرهم؟ هذا إشارة إلى أن بعض العلماء تكون عبارته فيها تسامح، فمن العلماء من جوز أن يبنى على قبول الصالحين قباب. والإنسان يعجب أن يكون عالم مسلم ويجوز هذا، مع أن الأحاديث الصحيحة كثيرة في النهي عن هذا الفعل، وفيها هذا كما ترون، إما فيها اللعن، وإما فيها أن يذكر أن هؤلاء شرار الخلق عند الله يوم القيامة، أو نحو هذا من العبارات. فكيف يفهم منه الكراهة؟ هذه ألفاظ تدل على التحريم المغلظ، والعلماء مجمعون أن الأعمال التي تلحق أو توصف أو تذيل أو تقدم بذكر اللعن أو غضب الله عز وجل أو الوعد بالنار أنها من الكبائر، فكيف يقال فيها أنها مكروهة؟ بل بعض العلماء ذكر أن الصلاة في المقبرة مكروه، وهم علماء أجلة، مع أن الأحاديث وردت بالنهي، لكن الله أعلم أنهم أرادوا بذلك الكراهة للمرة الواحدة أو كراهة التحريم، لأن هذا لا يليق أن يكون من عالم خاصة من علماء الآثار. فمنهم مثلا الشافعي رحمه الله، فإنه يقول إن الصلاة على المقبرة مكروهة بسبب ما يختلط بالتراب به من الصديد ومن أنواع النجاسة، لكن العلماء قالوا إن قبور الأنبياء ليس فيها صديد، لأن قبور الأنبياء أجسامهم محفوظة، فكيف يلعن من صلى عليها؟ فأما قبور الآخرين فنعم، لكن قبور الأنبياء ليس فيها يعني ما يوجد في قبور الآخرين، فإن الله قد حفظ قبور الأنبياء من أن تؤكل أو أن يأكلها التراب. فإذا على هذا يباح الصلاة على قبور الأنبياء، وهذا ضد ما ورد في الأحاديث، فالأحاديث في هذا قد شددت ولعنت، وكلمة مساجد ومسجد تطلق على مكان الصلاة حتى لو لم يكن هناك بناء، فكل مكان كما جاء في الحديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وليس عليها سور وليس فيها بناء، كل مكان اتخذ للصلاة يسمى مسجدا. فإذا السجود أو الصلاة في القبور محرم، بل صاحبه معرض للنعم، بل ربما يؤدي إلى الشرك، فكيف يرد أمثال هذه النصوص من بعض علماء المسلمين من أمثال الشافعي رحمه الله كما سيأتي معنا في النص القادم. نعم. قوله يحذر ما صنعوا، الظاهر أن هذا من كلام عائشة رضي الله عنها، أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى على ذلك تحذيرا لأمته أن تصنع ما صنعوا. هذا من فقه عائشة رضي الله عنها، فإن الحديث يدل على حرمة هذا الفعل، وأنه تحذير منه عليه الصلاة والسلام لأمته. فعائشة ذكرت عقبت بعد نهاية الحديث أن المراد من هذا اللعن وهذا البيان هو تحذير المسلمين مما صنع اليهود والنصارى، وهذا من فقه عائشة رضي الله عنها. فإن بعض الناس يظن أن القرآن والسنة إذا ذكر اليهود والنصارى إنما يذكران هاتين الأمتين من باب الأخبار، لا، إنما يذكرا من باب التربية والتعليم، فإذا ذكر خير لهما أو فيهما يعني اعملوا مثله، وإذا ذكر شر منهما أو فيهما يعني اجتنبوا هذا الشر. ولهذا ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن وردت بعض النصوص، فقال بعض الصحابة وبعض التابعين هذا في اليهود والنصارى، فقال نعم أبناء العم هم، إن جاءت حلوة فلكم وإن جاءت مرة فلهم. فإذا ليس الغرض من ذكر الأمم الماضية التسلي أو قصص كما يكتب الكتاب من القصص الماضي للتسلية، الغرض من ذكر القصص الماضي للتحذير والتنبيه وللتوجيه والتربية، فإن التعليم بالقصص أحد وسائل القرآن الكريم، أحد مناهج القرآن. القرآن يربينا بالقصة، ويربينا بالمثل، ويربينا بذكر الأقيسة، يقيس بعض المسائل على بعضها، ويربينا بالتوجيه المباشر، وكلها أنواع من أنواع التربية. فإن النفس تحتاج إلى هذا وإلى هذا. يقول بعض العلماء في بعض ما نهى الله عنه ما يتعلق بالنظر إلى النساء أو سماع أصواتهن، فيقول أن الإنسان قد يجذب من النساء بالنظر العادي، فنهى الله عن النظر وقال يعني قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. وبعض الناس قد يجذب من الصوت، قال الله تعالى ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، يعني لا تتكلم المرأة مع الرجل كلاما فيه رقة، بل تتكلم كلاما فيه جدة حتى لا يطمع الذي في قلبه مرض. ثم بعض الناس قد يجذبه صوت الحلي، النساء كن يضعن في أقدامهن حلي، فقال تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وهذا كله سد لمنافذ الشهوات المحرمة، سد لأبواب الفاحشة. فالقرآن الكريم كلام الله الذي يعلم نفسية الإنسان، كما قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. الوسوسة الداخلية الله يعلمها عز وجل، فإنه يدرك يعلم ما في داخل الإنسان من خواطر، ويعلم الشيء الذي يصلح الإنسان، ويعلم الشيء الذي يفسد الإنسان. فالقرآن يربي فينا الإيمان والأخلاق والسلوك عن طريق التوجيه المباشر، وعن طريق ضرب الأمثال، وعن طريق القصص. وهكذا نبينا عليه الصلاة والسلام كان بالإمكان أن يقول لا تتخذوا قبري مسجدا، لكنه عليه الصلاة والسلام ذكر هذا ليبين لنا خطورة هذا الأمر، ويبين ماذا وقع فيه الماضون، وكيف أن الله لعنهم. وهذا لا شك أنه من أعظم وسائل التوجيه. نعم. قال القرطبي وكل ذلك لقطع الذريعة المؤدية إلى عبادة من فيها، كما كان السبب في عبادة الأصنام. قوله ولولا ذلك أي لولا تحذير النبي صلى الله عليه وسلم ما صنعوا ولعن من فعل ذلك، يعني لولا ذاك، لولا هذا اللعن والتحذير لأبرز قبره عليه الصلاة والسلام وجعلت له القباب، لكن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك، لأنهم يعلمون أن هذا يغضبه عليه الصلاة والسلام، وأن هذا يغضب الله عز وجل، فلم يفعلوا ذلك رضي الله عنهم. نعم. قوله لأبرز قبره أي لدفن خارج بيته. ومنه الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس أي جالسا خارج بيته. قوله غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا روي بفتح الخاء وضمها بالبناء للفاعل والمفعول. قالوا فأما رواية الفتح فإنها تقتضي أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرهم بذلك، وأما رواية الضم فيحتمل أن تكون عائشة هي التي خشيت كما في لفظ آخر غير أني أخشى، أو هي ومن معها من الصحابة. قلت وهذا أظهر، ورواية غير أني أخشى لا تخالف. هذا بيان لهذه الكلمة وكيف وردت في كتب السنة، فبعضها غير أنه خشية، وفي بعضها غير أنه خشية، في بعضها غير أني أخشى، فكلها بمعنى واحد تدل على أن الصحابة رضي الله عنهم خشوا من إظهار قبره، لكن لفظ غير أنه خشي أو أنه خشي أي عليه الصلاة والسلام، هل هو الذي أمرهم بأن يدفن في حجرته يعني في, في, في, في بيته؟ ما جاء هناك نص، إنما جاء هناك خبر أن الأنبياء يدفنون حيث ماتوا إن صح الخبر، لكن لم يرد أمر أن أمرهم بأن يدفن في بيته عليه الصلاة والسلام، لكن هذا من تدبير الله سبحانه وتعالى. نعم. قال القرطبي: ولهذا بالغ المسلمون في سب الذريعة في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأعلوا حيطان تربته وسدوا المداخل إليها وجعلوها محدقة بقبره صلى الله عليه وسلم، ثم خافوا أن يتخذ موضع قبره قبلة إذا كان مستقبل المصلين، فتصور الصلاة إليه بصورة العباد، فبنوا جدارين من ركني القبر الشماليين وحرفوهما حتى التقيا على زاوية مثلثة من ناحية الشمال حتى لا يتمكن أحد من استقبال قبره. نعم، أحيانا الإنسان قد يصلي جهة القبر لكن لا يقصد أن يصلي لصاحب القبر، لكن الصورة الظاهرة أن الصلاة له، فإنه ما الذي يجعله يأتي خلف القبر ويتخذه قبلة لو لم يكن في قلبه مرض من أمراض القلوب ما جاء خلف القبر. فهذه الصورة يعني صورة يعني تدل على أو صورة توحي بأن صاحبها أراد بأن يعظم صاحب القبر فهي محرمة، فسواء فإن كان أراد بهذا السجود هو تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم فهذا شرك أكبر، وإن أراد بهذا السجود الله عز وجل ولكن يعتقد أن هذا المكان فيه بركة تضاعف فيه الحسنات فهو مبتدع، وقد يكون شركا أصغر لأنه ذريعة إلى الشرك الأكبر. ونحن قلنا أن الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر أن الشرك الأكبر في المقاصد والشرك الأصغر في الوسائل، فهذا وسيلة إلى أن يصل إلى الشرك الأكبر، فإنه لو صلى إلى القبر وهو ينوي صاحب القبر فهذا شرك أكبر لا يغفره الله عز وجل، ولكن إن صلى خلف القبر وهو لا يريد صاحب القبر وإنما يعتقد أن هذا المكان فيه بركة فإن هذا يكون أمر مبتدع ويكون صاحبه قد ارتكب شركا أصغر. فالصلاة خلف القبر ينبغي أن نحذر منها. فلو كان المسجد على قبر هل نصلي فيه؟ العلماء قالوا لا يصلى على قبر بني المسجد فيه بعده، فإذا كان المسجد بني على قبر لا يصلى فيه، وخاصة إذا كان في قبلة المسجد، إنما يصلى في مسجد آخر. لكن لو كان القبر خلف المسجد أو خلف الجدار الأمامي فإنه يكون أقل يعني محظورا أو أقل يعني حكما من القبر الذي يكون في داخل المسجد. وفي بلاد المسلمين يوجد كثير من القبور في قبلة المساجد في محراب الإمام، وقد يطاف على هذا القبر ويتبرك بتربته ويتمسح الناس بجدرانه، ولا شك أن هذا نعوذ بالله إن لم يكن شركا فإنه من كبائر الذنوب، لأن المسلم دينه مبني على التوقيف، يعني لا يجوز لك أن تتقرب إلى الله بأمر لم يشرعه لك عز وجل، هو الذي يشرع لك أن تعبده، وهذا معنى لا إله إلا الله. وصورة العبادة نأخذها من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا معنى أشهد أن محمد رسول الله، نصلي كما كان يصلي ونعبد كما كان يعبد، لكن التشريع حق الله، فالله إذا شرع لنا أمرا كان مما يحبه، وإن لم يشرع لنا أمرا كان لا يحبه، فلا نتقرب إلى الله بأمر لا يحبه سبحانه وتعالى. نعم. قلت: وفي الحديثين مسائل نبه المصنف على بعضها، منها ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه على قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل. أشار إلى الحديثين، الحديث الماضي الذي مر معنا أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت الكنيسة التي رأتها في الحبشة، فقال عليه الصلاة والسلام: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، ثم قال عليه وصوروا عليه تلك الصور، ثم قال عليه الصلاة والسلام: أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وهذا في الصحيح، وهذا الحديث الذي مر معنا اليوم الذي قال فيه لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، هذان الحديثان فيهما فوائد. الأولى قول المصنف رحمه الله أن منها ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه على قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل. فالعبرة ليست بصحة النية، الإنسان قد يفعل فعلا لكن نيته صحيحة لكن صورة الفعل لم يأذن فيها الله، فعلئذ يأتي يعني الفعل لابد أن تكون النية خالصة لله وأن يكون صورة الفعل مما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحقيقة والصورة لابد أن يكون قد أذن فيهما، فإن أشركت في الحقيقة كان شركا أكبر، وإن أشركت في الصورة كان شركا أصغر، لأن الشرك في الصورة ذريعة إلى الشرك الأكبر الذي يكون في الحقيقة، وهذا من فوائد الحديث. نعم. ومنها النهي عن التماثيل بتغليظ الأمر. التماثيل هي صور المخلوقات الحية المجسمة التي لها ظل، اسمه تمثال، كل صورة لها ظل تسمى تمثال. لا يجوز أن يصور الإنسان ولا الحيوان تصويرا له ظل بإجماع علماء المسلمين، هذا اسمه تمثال. ومع ذلك نرى في أكثر بلاد المسلمين أنهم ينصبون التماثيل في الميادين العامة وفي أماكن، في بعض الأماكن صورا لمن مات من زعمائه أو غير ذلك، وهذا نعوذ بالله هو الذي جاء فيه اللعن المباشر، هذا صاحبه ملعون كما جاء في الحديث لعن الله المصورين. فالعلماء مجمعون على أن الصورة التي لها ظل أن هذا اللعن موجه إلى من فعلها، وترى في بلاد المسلمين حيثما ذهبت هذه الصورة التماثيل في كل مكان. أما الصورة التي تكون بالرسم باليد فقد اختلف فيها العلماء، لكن الراجح أنها داخلة في هذا المعنى لأنه لا معنى لإخراجها لأنها صورة. أما الصور الحديثة التي بهذه الآلات الحديثة فإن فيها خلافا في العصر الحاضر، ومنهم من يجعل ذلك يلحقه بالصور التي تكون باليد ومنهم من لا يلحقه، لأن هذه الصورة هي خلق الله ليس من تصوير الإنسان. يعني الإنسان كان إذا صور بيده يقول جاء في الحديث يضاهئون خلق الله، لكن هذا هو خلق الله، هو أنت، هو فلان وهو فلان، ليس هذه صورة شبيهة بالإنسان، هو أنت، هذا خلق الله. إن عكس في ورق أو في يعني خشب أو في رق أو في أي شيء فهذا والله أعلم ليس هو المراد، لكنه لا ينبغي لنا أن نصور إلا للحاجة الضرورية. أما أن تكثر الصور فإن هذا يؤدي، ربما يؤدي إلى المحظور الذي نهى عنه الشارع عليه الصلاة والسلام. نعم. ومنها نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر. طبعا الحديث يفهم منه هذا أنه نهي لأمته أن تضع على قبره مسجدا عليه الصلاة والسلام، فهذا نهي قبل أن يوجد القبر. فوجد القبر بعد ذلك والصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا ما نهاهم عنه رضي الله عنه. نعم. ومنها أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم. اليهود والنصارى كما قلنا أمتان قد سبقتا هذه الأمة، ولا زالت بقايا هاتين الأمتين إلى اليوم وستبقيان إلى قيام الساعة. ولهذا شرع الله عز وجل لنا تنبيها وتحذيرا وحماية في سورة الفاتحة أننا نسأل الله كل يوم أن يجنبنا طريق اليهود والنصارى. القرآن الكريم والسنة النبوية قد بينا طريق اليهود والنصارى وحذرا، ثم جاء القرآن والمسلم في كل ركعة يقول يا رب جنبني طريق المغضوب عليهم والضالين. من هم المغضوب عليهم؟ اليهود. ومن هم الضالون؟ النصارى. فإنهما فتنة لهذه الأمة إلى قيام الساعة. وقد جاء في الحديث لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فهما فتنة لهذه الأمة، وتزداد وتشتد الفتنة في العصر الحاضر، فإن أصبحت هذه يعني وخاصة النصارى في العصر الحاضر هم أمة الحضارة المادية اليوم، هم أصحاب الكشوفات، هم أصحاب الصناعات، هم الذين في العصر الحاضر يديرون العالم، والمسلم قد يصاب بشيء من الضعف أمام هذه الأمة. انظروا إلى هذه الأمة كيف ترسل إلى بلاد المسلمين عبر القنوات الفضائية ما يفسد دينها، ومع ذلك نفتح بيوتنا ونفتح النوافذ ليفسدوا بيوتنا. أرأيتم الإنسان العاقل لو بنى بيتا وبنى بجانبه رجل لص حرامي بيتا وهو يعلم أن هذا حرامي، هل فإذا فتح جهة هذا الجار الجديد نافذة صغيرة ولم يجعل عليها باب وماله بداخل الدار وهو يعلم أن هذا حرام، هل هذا يكون عاقلا؟ لا يكون عاقلا، لأن هذا يعلم مسبقا أن هذا حرام، ويعلم أنه بنى بجانبه ليسرق المال، فكيف يأتي يجعل بابا يعني نافذة مفتوحة له يسهل عليه أن يسرق ماله؟ هذا نموذج. والنموذج الثاني إنسان يبني بيتا ويبني بجانبه إنسان مصاب بأخطر أنواع الأمراض وهما يسمى في العصر الحاضر مرض نقص المناعة الإيدز، فلو بنى بجانب بيتك رجل بيتا بجانب بيتك وجعل مطبخه بجانب مطبخك ثم فتحت نافذة من مطبخك إلى مطبخك ليتمكن من استخدام أواني الطعام وهذا الاستخدام ينقل إليك المرض، هل تكون عاقلا؟ لا. هل الإنسان الذي يتساهل في ماله ويتساهل في صحته لا يكون عاقلا، والذي يتساهل في دينه يكون عاقلا؟ لا يكون عاقلا. أنت تفتح بابا لهم في بيتك وتستقبل بهذا الطبق الفضائي ما يبثونه من إفساد دينك، أين العقل؟ لا عقل ولا دين. فنسأل الله العافية. إنسان يعجب كيف يقبل المسلم أن يفتح نافذة إلى بيته ليفسد أعداؤه دين أولاده وبناته وزوجته ودينه هو، كيف يرضى بهذا؟ لا يرضى بهذا الإنسان، إما ناقص الدين وإما فاقد الدين وإما ناقص العقل. فاليهود والنصارى قد سلقوا طريقا منحرفا طريقا ضالا، ونحن في كل صلاة نقول يا ربي جنبنا طريقهم. كيف نقول في الصلاة يا رب جنبنا طريقهم ونخرج من الصلاة ونفتح بابا إلى طريقهم؟ هذا نسأل الله العافية، لأننا نقرأ القرآن ولا نفهم معنى. نقرأ الفاتحة في كل ركعة وهي سورة تحمي مجتمعنا وتحمي عقائدنا وتحمي أسرنا وتحمي بيوتنا، لأنك إن فهمناها وطبقنا ما فيها كل يوم نقول اهدنا الصراط المستقيم، يا رب نحن محتاجون إلى الهداية وأن تدلنا إلى صراط الأمة البارة التقية الصالحة وهم الذين أنعمت عليهم، وأن تجنبنا طريق المغضوب عليهم والضالين. كل ركعة نقول هذا الكلام، ثم إذا خرجنا من الصلاة إذا بنا نفتح بيوتنا وأبوابنا وقلوبنا للذين دعونا الله أن يجنبنا طريقهم، إذن لسنا صادقين في هذه الدعوة، والله يقيم الحجة علينا يوم القيامة. ما حجتك أيها المسلم وأنت تعلم أن هؤلاء اليهود والنصارى أعداء الله وأعداء دينك، ومع ذلك تفتح لهم بابا في بيتك ليفسدوا عليك دينك ودين أولادك ودين بناتك ودين زوجتك؟ هذا إفساد أخطر من إفساد المال، فإن المال يعور، وأخطر من إفساد صحة الجسم، فإن صحة الجسم قد تعالج وخطرها أن تموت، والموت لا بد منه، لكن خطورة الدين أن تدخل جهنم خالدا مخلدا فيها، نعوذ بالله. من يرضى بهذا إلا إنسان نقص عقله ونقص دينه وهو لا يعلم، والذي يمر ويرى الأبواب مشرعة على جميع أسطح المنازل يعجب أن يكون هذا في بيت مسلم يخاف الله ويؤمن بأنه سيلقاه، وأن القبر ينتظره، وأن العذاب ينتظره. فإن الله قد خلق نارا وأوقد عليها ألف سنة حتى ابيضت، وألف سنة حتى احمرت، وألف سنة حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة يأكل بعضها بعضا، تصهر الحجارة وتصهر الحديد. والله يقول في من دخلها: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. من يصبر على هذا؟ أي شهوة تعادل عذاب الله السرمدي الأبدي؟ فالإنسان العاقل، لكن العقل يأتي بالاكتساب، والاكتساب يكون في حلقات العلم، في سماع العلم الشرعي الذي نسمع فيه ربنا يتكلم عز وجل من كلامه، أو نسمع رسوله عليه الصلاة والسلام يتكلم. فالذي لا يحضر هذه المجالس وأمثالها كيف يفهم ما يضره وما ينفعه؟ لا يفهم هذا، ويظن أن هذا أمر سهل. كم من إنسان كان صالحا ففتح هذه القناة إلى بيته وأصبح فاسدا لا يعرف صلاة ولا أخلاقا، لأنها تبث منتهى الفساد في العالم. في الماضي كانت المعصية تدور في داخل بيوت من بيوت المترفين، لا يعرفها إلا أفراد، والآن يفسد الإنسان ويفسد في أطراف الأرض، ويصل الفساد إلى قعر كل بيت. ولعل هذا تفسير الحديث: لا تقوم الساعة حتى تكون فتنة تدخل قعر كل بيت. الله أعلم أن هذه الفتنة الآن في القعر في الداخل تدخل قعر كل بيت، نعوذ بالله. فعلى الإنسان أن يحذر هذه الفتنة، فإنه لو مات وهو عليها وقد غش رعيته، كما قال الشيخ ابن عثيمين حفظه الله أنه من أدخل هذه القناة في بيته فإنه إن مات وهي في بيته فإنه لا يدخل الجنة. فقد جاء في الحديث أنه ما من وال يستوليه الله على رعية فيموت حين يموت وهو غاش لرعيته إلا لم يدخل الجنة معه. أي غش أعظم من هذا؟ أن يستأمنك الله على ذريتك ثم تغشهم وتدخل عليهم ما يفسدهم ويخرب دينهم وعقائدهم، أي عقل هذا؟ فنسأل الله السلامة والعافية. نعم. ومنها لعنه إياهم على ذلك. نعم. ومنها مراده بذلك تحذيره إيانا عن قبره، ومنها العلة في عدم إبراز قبره، ومنها ما بلي به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع. قلت: ومنها انظروا نبينا عليه الصلاة والسلام وهو في الرمق الأخير من الموت، فإنه وهو يموت كان يعالج من الموت شدة عليه الصلاة والسلام. فقالت عائشة رضي الله عنها: إنني لا أكره شدة النزع، أو يعني بلفظ معناه، بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن رأت الرسول وهو سيد البشر وهو ينزع وتخرج روحه يعاني شدة من النزع، لأن الروح تخرج من كل شعرة من جسمك تنزع. فالإنسان ينبغي أن يذكر هذا الموطن. ما منا أحد إلا سيموت، إلا سيلقى الله عز وجل، متى يلقى الله لا يدري. فإذا مت فاتت الفرصة، فرصة واحدة، ما هناك إعادة، فرصة واحدة لأن تنقذ نفسك من النار، كما خطب عليه الصلاة والسلام في عندما بعثه الله في قريش، فناداهم وناداهم جميعا، نادى قريشا ونادى عبد المطلب ونادى ابنته فاطمة، نادهم كلهم ثم قال: أنقذوا أنفسكم من النار، إني لا أملك لكم من الله شيئا. أنقذ نفسك من النار يا عبد الله، النار التي أعدها الله عز وجل يأكل بعضها بعضا. أرأيتم البراكين التي تخرج من أعماق الأرض تسيل منها الصخور، الصخور تسيل من شدة حرها. يقول العلماء إن حرارتها تبلغ قرابة 300 درجة. الإنسان إذا وصلت الحرارة في جسمه الداخلي 40 درجة كان في خطر، 40 درجة، وتلك 300 درجة. فأي إنسان يتحمل هذا العذاب؟ نعوذ بالله. قد جاء في الحديث: أن الله جعل النار 70 جزءا، أنزل منها جزءا واحدا في هذه الأرض ليستمتع بها الناس، ويوم القيامة يعيد الله ذلك الجزء ويعذب الله به الكفرة والمشركين والعصاة. فالإنسان العاقل لا يبيع سعادة الأبد بشهوة ساعة، العاقل لا يفعل ذلك. ونحن نعجب، أولئك هناك يفسدون وأنت تشاهد فسادهم. فسبحان الله العظيم، لا يحدث إلا من إنسان نقص عقله ودينه، عافانا الله وإياه. نعم. قلت: ومنها التنبيه على علة تحريم ذلك وعلة لعن من فعله. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولمسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. هذا كذلك الحديث الثالث من أحاديث الباب، فإنه يذكر هنا قضيتين. القضية الأولى تتعلق بمن يكون الخليفة بعده، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك، إنما ذكر إشارات، وقد علم كما جاء في الحديث، علم أن الأمة الإسلامية لن ترضى بأبي بكر بديلا، فهو قال: إنني لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وهذا أعظم أنواع المحبة، فإذا كان هذا أعظم الناس عند رسول الله محبة صلى الله عليه وسلم، فهل يعقل أن الصحابة يولون غيره؟ لا، هكذا. وعندما عجز عن الخروج للصلاة أمره أن يصلي بالناس، كل ذلك دلالة وإشارة إلى أن هذا الخليفة من بعده، لكنه صلى الله عليه وسلم يشرع لأمته، فلعله رأى أنه لا ينبغي أن يفرض إنسان مع الأمة يكون إماما، بل ينبغي أن تختار هي من يكون لها إماما، فهذا تشريع منه عليه الصلاة والسلام. لكن أبا بكر عندما جاء الموت ولى واستخلف عمارا، لهذا قال علي رضي الله عنه، أو قال علي رضي الله عنه، قال عندما قيل له: هل تستخلف واحدا بعدك؟ قال: إن استخلفت فقد استخلف من هو خير مني، وإن لم أستخلف فإنه لم يستخلف خير مني، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الراوي: فعلمت أنه لن يعدل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني سيتخذ أو سيرجح فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلم يولي أحدا بعده رضي الله عنه. فالشاهد أن هنا أشار إلى الإمام بعده، فقد كان الصديق هو الذي اتفقت الأمة على توليته، ولم ينازع فيه أحد إلا قبل أن يبين أن الصديق أحق. فعندما رأى المهاجرون وسمعوا الآثار في الصديق أذعنوا وقبلوا وبايعوا جميعهم رضي الله عنه. تخلف علي رضي الله عنه 6 أشهر تقريبا لأنه لم يستشر في ذلك، وثم بايع بعد ذلك رضي الله عنه، ولم يزعم أنه الولي أو أنه الوصي أو أنه الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحاشاه أن يوصى إليه بأمر ثم يكتمه ويسكت، فإن هذا جبن لا يليق به رضي الله عنه، وهذا دين. ويستحيل أن النبي صلى الله عليه وسلم يولي عليا ويخبر أن علي هو الإمام، ويتفق الصحابة كلهم على أن يولوا الصديق ويتركوا عليا، فإن يقول ابن تيمية رحمه الله: لا يولى الوالي إلا لإحدى خصال 3: إما أن يكون له مال يعطي منه الناس، والصديق كان من أفقر الناس ما أعطاهم مال، أو يكون له قبيلة ترغم الناس على أن يذعنوا لهذا الزعيم. والصديق لم تكن له قبيلة في المدينة حتى تجبر الناس على قبول بيعته أو على قبول إمامته. وإما أن يكون هناك يعني استخلاف ممن سبقه فقال، أما الاستخلاف لا نعلمه، لكن لا لم يأتي نص، إنما جاءت الأدلة الكثيرة التي في حكم الأمر، فإنها كلها تدل على هذا والأمة تجمع على ذلك، ولا يبقى أحد من الصحابة لا يبايع، يدل هذا على أن الصحابة رضي الله عنهم ليس لديهم ما يدل على خلاف هذا. لهذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه: من قدم عليا على الصديق فقد أزرى باثني عشر ألف من المهاجرين والأنصار مات رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو عنهم راضي، لأنهم كلهم أجمعوا على خلافة الصديق. وهل يعقل أن هؤلاء كلهم يكونون ضالين وهم قد خرجوا من بيوتهم وأموالهم مهاجرين وتحملوا الأذى والمشقة في الهجرة والتعذيب في بداية الإسلام، ومع ذلك لماذا يولون الصديق؟ ما هي المصلحة الدنيوية؟ وهذا من أعجب العجب، أن تزعم أمة أو طائفة أن الصحابة اتفقوا على أن يولوا شخصا ليس هو الشخص الذي أوصى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس له مال يوزعه، وليس له سلطة يرغم الناس بها. لكن هذا نعوذ بالله من الحماقات التي ليست يعني ليس السبب فيها أو ليس يعني مبررها يعني مبرر ديني، بل هذا نعوذ بالله من الحقد والعصبية للفرس الذين حطم الإسلام دولتهم ففكروا في حرب الإسلام بطريقة أخرى. نعم. قال المصنف: فقد نهى عنه وهو في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبن مسجد، وهو معنى قوله: أخشى أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع فصلت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا. قلنا أن القضية الأولى في الحديث تتعلق بالخلافة، والقضية الثانية تتعلق بالتوحيد، بحماية الأمة من أن تقع في الشرك، وهو أن يبنى على قبر النبي مسجد ليصلى فيه، فإن هذا بداية الشرك. فهاتان القضيتان كانت يعني في ذهنه عليه الصلاة والسلام وهو يفارق هذه الدنيا. نعم. كما قال صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. قال الشارح رحمه الله: قوله عن جندب بن عبد الله، أي بن سفيان البجلي أبو عبد الله، وينسب إلى جده، صحابي مشهور مات بعد 60. قوله: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، أي أمتنع من هذا وأنكره. والخليل هو المحبوب غاية المحبة، مشتق من الخلة بفتح الخاء، وهي تخلل المودة في القلب، كما قال الشاعر: قد تخللت مسلك الروح مني، وبذا سمي الخليل خليلا. هذا هو الصحيح في معناه، كما ذكره شيخ الإسلام وابن القيم وابن كثير وغيرهم. قال القرطبي: وإنما كان في ذلك لأن قلبه صلى الله عليه وسلم قد امتلأ من محبة الله وتعظيمه ومعرفته، فلا يسع لمخالة غيره. القلب هو مكان الحب والبغض، وينبغي أن يكون القلب ليس فيه إلا حب الله عز وجل، فلو وجد في هذا القلب حب يصادم ويعارض حب الله لكان هذا حبا شركيا. لكن لا يعني هذا أن الحب الطبيعي من ذلك، فكل حب في القلب يرجح معصية الله فإن هذا حب مذموم. لكن الحب الذي يكون في القلب يدفعك لطاعة الله ويجعلك تحب الله وتحب رسوله عليه الصلاة والسلام وتحب دينه وتحب الصالحين، هذا هو الحب الشرعي. فقلب نبينا عليه الصلاة والسلام امتلأ بحب ربه عز وجل، ليس فيه فراغ لحب غيره. ولهذا يقول: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا، أي شخصا أحبه أعظم الحب، لكان هذا أولى به الصديق، لكن القلب قد امتلأ بحب الله. ولهذا أحيانا يأتي القصص يبين لنا أن من كان يحبه الله عز وجل لو حدث في قلبه حب قليل لغيره فإن الله قد يبتليه يعاقبه. ويذكر العلماء في ذلك شخصين: الأول هو نبينا إبراهيم عليه السلام، فإن الله قد أعطاه إسماعيل على الكبر فأحبه حبا شديدا، فأراد الله أن ينزع حب إسماعيل من قلبه وأن يرى مدى صدق حبه لربه، فأمره أن يذبح ابنه. فهنا تأتي المحبتان، محبة الله ومحبة الابن. ويأتي هذا الأمر لإبراهيم عليه السلام وقد بلغ سنا كبيرا. وانظروا إلى الشخص الذي قد بلغ سنا كبيرا، وقد بلغ فهو شيخ في عمره، ومع ذلك ليس له إلا ابن واحد ويؤمر بأن يذبحه. هنا يعرف مدى حبه لله. فإبراهيم عليه السلام قال لابنه: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فهنا يسلم إسماعيل السلام لربه عز وجل، فهذا ابتلاء إبراهيم في محبته. كذلك يعقوب عليه السلام أحب يوسف حبا كبيرا، فابتلاه الله في فقد ابنه ليصفي هذا القلب له عز وجل. فإن هؤلاء أنبياؤه وأولياؤه. وهكذا الإنسان المسلم قد يبتلى في الدنيا بمن يحب، وقد يبتلى بفقد المال، وقد يبتلى ببعض المصائب ليصفي قلبه لله عز وجل. فالقلب لا ينبغي أن يسكنه إلا حب الله سبحانه وتعالى. كيف لا تحب الله الذي خلقك وأوجدك وسخر الكون كله لك سبحانه وتعالى؟ أي مخلوق يستحق أن تحبه مع الله؟ لا شيء. فينبغي أن نحرص على أن يكون حب الله في قلوبنا أعظم الحب سبحانه وتعالى، فإنه ربنا وإلهنا وخالقنا وملاذنا ومستغاثنا، الكون كله بيده، فلا يستحق أحد أن يحب مع الله سبحانه وتعالى. ونبينا هو خليل الله، لكن بعض الناس الجهلة يقولون الرسول هو حبيب الله. وصح حبيب الله، لكن الخلة أعظم. الخلة في درجاتها في لغة العرب أعظم من المحبة. فنبينا خليل الله، والذي يقول أن نبينا حبيب الله ويظن أن هذا أعلى الدرجات مخطئ، فإن الله قد ذكر في كتابه أنه يحب المؤمنين، يحب الصالحين، يحب المتقين. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، فهو يحب الصالحين. فما الفرق بين رسولنا وبين الصالحين إن كان الجميع محبوبين؟ لا، نبينا له الخلة التي هي أعظم من المحبة. وهذا قلنا قصور في بعض الناس عندما يعتقد أن نبينا حبيب الله وأن إبراهيم خليل الله، ولا شك أن هذا تنقيص له عليه الصلاة والسلام. نعم. قوله: فإن الله قد اتخذني خليلا، التصريح بأن الخلة أكمل من المحبة. قال ابن القيم: وأما ما يظنه بعض الغالطين من أن المحبة أكمل من الخلة، وأن إبراهيم خليل الله ومحمد صلى الله عليه وسلم حبيب الله، فمن جهلهم، فإن المحبة عامة والخلة خاصة، وهي نهاية المحبة. قال: وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قد اتخذه خليلا، ونفى أن يكون له خليل غير ربه، مع إخباره بحبه لعائشة ولأبيها ولعمر بن الخطاب رضي الله عنهم وغيرهم. وأيضا فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الصابرين، وخلته خاصة بالخليلين، وفيه جواز ذكر الإنسان ما فيه من الفضل إذا دعت الحاجة الشرعية إلى ذلك. هنا يقول أن نبينا عليه الصلاة والسلام ذكر أنه لم يتخذ من البشر خليلا، مع أنه قد صح عنه عليه الصلاة والسلام في حديث عمرو بن العاص عندما بعثه إلى غزوة ذات السلاسل، فعندما رجع قال: يا نبي الله، من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبوها. فدل على أن نبينا عليه الصلاة والسلام يحب زوجته ويحب الصديق، فهذه المحبة تسمى محبة طبيعية أو طبعية، ليست محبة شرعية، يعني ليست محبة شركية تعارض محبة الله عز وجل. فإنه لو عارض حب عائشة حب الله، أو عارض حب الصديق حب الله، لما قدم عليه الصلاة والسلام حب أحد منهما. فإن الإنسان كل منا يحب زوجته، يحب أبناءه، يحب أبويه، يحب أصدقائه، فهذا الحب يكون حبا طبيعيا. لكن إذا كان هذا الحب يمنعك من طاعة الله أو يدفعك إلى معصية الله، هذا هو الحب المذموم، عندئذ يكون حبا مذموما. لكن إذا كان الحب طبعي، فكل منا يحب أشياء كثيرة في حياته، لكن هذا الحب لو وصل إلى درجة أن يمنعك من طاعة الله أو أن يدفعك إلى معصية الله، فإن هذا يكون حبا مذموما، يكون حبا لا يحبه الشرع. فهذا هو معنى القلة، فإنها أعظم درجات المحبة. نعم. قوله: ولو كنت متخذا خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، فيه دليل على أن الصديق أفضل الصحابة، حيث صرح صلى الله عليه وسلم أنه لو اتخذ خليلا غير ربه لاتخذ أبا بكر، ففيه رد على الرافضة وعلى الجهمية الذين هم شر أهل البدع، بل أخرجهم بعض السلف من الثنتين والسبعين فرقة. وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد، قاتلهم الله. قاله المصنف. نعم. هنا يقول رحمه الله أن فيه إثبات المحبة، وهذا رد على الرافضة والجهمية. الرافضة هم طائفة من طوائف الشيعة، وهم يسمون بالإثني عشرية أو الجعفرية أو الإمامية، لأن الشيعة طائفة كبيرة تحتها طوائف صغيرة. وقد حان وقت الأذان، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد. بسم الله. هذا أول سؤال. فيه السائلة تقول: إننا معلمات رياضيات، نعاني من منهج طويل معظمه لا فائدة فيه ولا يناسب أكثر الطالبات، ويصعب إيصاله لهم مع حصص كثيرة تكاد تكون مملة إلى آخر. ثم قالت: فإنها تعمد إلى إدخال بعض الفوائد والنصائح في أثناء الدرس. طبعا يعني المسلم الذي يدرس، المعلم، ينبغي أن يكون تعليمه من خلال دينه، فلا ينسى أنه مسلم، سواء كان معلم رياضيات أو معلم لغات أجنبية أو معلم مواد طبيعية، لا ينبغي أن ينسى الإسلام، وينبغي أن يربط جميع المواد بدينه، لأن هذا الأساس في حياة الإنسان المسلم. والجيل الذي يتربى ولا يعرف الدين ولا يوجه ولا يهذب، فإنه جيل يطلع جيلا فاشلا. فالنصائح والتوجيهات ينبغي لكل مدرس أن يحرص وهو يعلم طلابه وأبناءه، أو كانت مدرسة ويتعلم بناتها، أن تحرص وأن يحرص على أن يكون الدرس درسا فيه توجيهات وفيه تنبيهات. بل ربما أن المدرس الذي يدرس مواد طبيعية، يعني مواد غير شرعية، ربما يكون التقبل منه أكثر. فينبغي أن يحرص الإنسان على هذا، وليس في هذا حرج إن شاء الله، لكن عليها أن تسعى لتبسيط المادة للطالبات بقدر الإمكان، فإنه أحيانا يكون المنهج فيه شيء من الغموض والتعقيد، إما لأن المترجم ما أجاد الترجمة، وإما أن الذي أعد الكتاب ليس على مستوى الإعداد، أو لعلة أخرى، فاحتاج المدرس أن يكون هو الذي يبسط المادة للطلاب، وأن يحرص على أن يكون الدرس فيه توجيهات وفيه نصائح. وهنا تقول امرأة وزوجها واثنين من أقاربهما: بعد أن لبس الرجل ملابس الإحرام وتجهزت المرأة بلبس الحجاب، نزل الرجل إلى أهله وحصل بينه وبينه اختلاف على أمر ما، فغضب وامتنع من الذهاب إلى العمرة ونزع ملابس الإحرام، ماذا عليه وعلى من معه من الزوجة والأقارب إذا كان هذا حصل في رمضان الماضي؟ انظروا كيف إبليس هذا يبدأ يشرع في طاعة لله عز وجل. هنا ينبغي أن تنسى أمورك الدنيوية، ما يأتي الحساب هنا تحاسب على قضايا الدنيا أو على يعني الزعامة، الآن أنت تحرم لتبدأ الخضوع للخالق، لتبدأ مرحلة التذلل لله لعل الله يرحمك عز وجل، فتنزع أبهتك وتنزع الملابس التي تميزك عن غيرك لتصبح في زي الإحرام، في زي العبد الذليل أمام الله عز وجل. هنا ينبغي أن تتأدب. وقد انظروا في تشريع القرآن الكريم، فإنه يعني نبه إلى هذا لعلم الله بأن هذا كثيرا ما يقع فيه الحاج والمعتمر: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. لا جدال، هنا الشيطان يأتي ليفسد عليك العبادة، فيبدأ الخصومة، أنت تحتك بغيرك، وهذا له مطلب وهذا له مطلب وهذا له حاجة وهذا له حاجة، فإذا كان كل واحد يريد أن يقدم حاجته على حاجة الآخر تختلف الجماعة، فلا بد هنا من التنازل، تترك بعض شهواتك، تترك بعض مصالحك، حرصا على جماعة على الجماعة، حرصا على أداء النسك. فهذا الإنسان الجاهل الذي لو كان يعرف العلم الشرعي ما نزع ملابس الإحرام، لكن انظروا كيف خلع ملابس الإحرام مع أنه قد دخل في الإحرام ولا يجوز له أن ينزع الإحرام، بل هذا محرم إلى اليوم، وهو يعني ما ارتكب فيه من محاذير فإنه عليه عقوبات هذه المحاذير، ويجب عليه أن يحرم مرة أخرى وأن يذهب لأداء العمرة وأن يذبح ذبيحة أو ذبائح متعددة مقابل بقائه إلى اليوم وهو لم يؤدي النسك. فإن النافلة أداؤها جائز، إن دخلت فيها يلزمك أن تفي بها. إنسان دخل في الصلاة قبل أن يدخل في صلاة النافلة ليس مجبرا عليها، لكن إذا التزم وكبر ودخل لا يجوز له أن يفسدها، وهذا معنى قوله تعالى: ولا تبطل أعمالها، فلا يجوز له أن يبطل عملا، لكنه مثلا في الصلاة لو قيمت الصلاة وهو في ركعتين وجب عليه أن يقطعها، لأن الذي أبطلها هو الشرع لست أنت. أما في العمرة أو في الحج النافلة فلا يجوز له أن يلغيها، بل عليه أن يأتي بها وأن يذبح مقابل ما ارتكب من المحاذير في أداء هذا، يعني في بقائه بدون إكمال العمرة. هل يجوز المسح على الشراب عند تجديد الوضوء أم لا بد من خلع الشراب؟ وهل يقاس ذلك بالمسح على الخفين؟ نعم، الشراب يجوز المسح عليه، فإذا أدخلته وأنت على وضوء جاز لك أن تمسح عليه إن شاء الله، وحتى لو كان فيه خروق بسيطة، كما يقول السعدي رحمه الله يقول: حتى الخروق البسيطة لا تؤثر، لأن الصحابة رضي الله عنهم ما كانت خفافهم كلها جديدة، بل كانت فيها خروق، فهذا إن شاء الله لا بأس به، إلا إذا كان يعني خفيف جدا غير ساتر فهذا لا يجوز، لكن ينبغي أن يكون ساترا لا يرى الجسم من يعني من خارجه. رجل مبتلى بالوسوسة فإنه يدخل الخلاء من أجل الوضوء فيمكث الوقت الطويل ربما قرابة الساعة، هذا يدخل ضمن النهي الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: وإياكم والغلو. هذا غلو يصاب به الإنسان من حيث لا يشعر، فإن الشيطان إذا رآك قصدت العبادة لله ولا يستطيع أن يردك عن العبادة فإنه يحرمك أجرها ويفسد عليك ثوابها. فأنت إذا جلست في الوضوء حتى تنتهي صلاة الجماعة فاتتك صلاة الجماعة، وهذا مقصد إبليس. ولابن القيم رحمه الله كلام جميل في كتاب اسمه إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، ذكر في المجلد الأخير هذه القضية، قال هذا من الوسوسة. فالإنسان عليه إذا كان مبتلى بهذه الوسوسة أن يدخل للوضوء، وإذا انتهى من قضاء الحاجة أن يغتسل ثم يخرج ويتوضأ ويأتي مع صلاة الجماعة، حتى لو حس بشيء فإنه لا يعطيه اهتماما. وإلا فما يعني كل إنسان، يقول ابن القيم رحمه الله، الإنسان لابد أن ينزل منه أحيانا أشياء وأحيانا لا ينزل، لكن الشيطان يعني يحسسك بهذا، فعليك أن تتوضأ ثم لا يعني تسغي إلى ما يوسوس به الشيطان وتأتي إلى الصلاة مع المسلمين. ما حكم شراء سيارة وبيعها في نفس المعرض حيث تم الشراء بالتقسيط ولم يتم البيع على نفس المعرض، إنما على شخص آخر، ولكن السيارة بقيت في نفس المعرض، هل هذا بيع صحيح؟ العلماء يقولون أولا أن شراء السيارة بالتقسيط لا بد أن يكون بقصد الاستعمال وألا يكون بقصد قيمة السيارة، وإلا فإن هذا نوع من أنواع الربا، كما ورد عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه قال هذا من أنواع الربا، أو قال هو آخية الربا أو أخية الربا، يعني الذي يشتري البضاعة ليس قصده استعمالها أو الاستفادة منها، إنما يحتاج قيمتها. هذا لماذا حرم الله الربا؟ رفقا بالفقراء. فإذا كان هذا ليس هو الرفق، بل القرض البنكي أرفق بالفقير من هذا، فالقرض البنكي يأخذ منك في الألف 5% أو 10%، لكن هذا يأخذ منك 30% أو 50%، فليس في هذا رفق، والله إنما حرم الربا رفقا بالمحتاج. فهذه الصورة صورة ربوية لا ينبغي الإنسان أن يقع فيها. أما إذا اشتراها بغرض الاستعمال ثم طرأ عليه أن يبيع، فعليه أن يخرجها من مكانها، لا بد أن يستلم السيارة وأن ينقلها من مكانه وأن يحركها، ثم عليه أن يبيعها بعد ذلك إذا أراد أن يبيعها. يقول كما تعلم بقدوم رمضان وهناك تأتي أشياء مع شباب المسلمين وهي الطراطيع، في الحقيقة أن هذه التراطيع فيها إيذاء للناس وإزعاج للناس، ولا يجوز إيذاء المسلم، إيذاء المسلم حرام. ثم إن فيها إهدار للمال بغير فائدة فلا تجوز، وقد يترتب عليها أحيانا بعض الحرائق، بل قد وقع تضرر منها بعض الأشخاص أنفسهم من الذين يستعملونها أو ممن يكونون يعني بجانب المستعمل. فكل هذه محاذير ينبغي أن نحرص على أن يعني نحرص على عدم استخدام هذه الألعاب الخطيرة والتي تفسد يعني التي يضيع فيها المال. هناك قاعدة فقهية تقول كل ما صح بيعه صح اقتراضه غير بني الإنسان، وفي كليات الطب يتم بيع الجثث لتشريحها والدراسة عليها، كيف نجمع بين هذا؟ ليس كل ما يكون في أعمال الناس يكون مشروعا أولا، فأفعالنا وأعمالنا ليست حجة، فقد نعمل العمل الخاطئ وقد يكون أعمالنا غير مشروع. أما بيع الجثث فالله أعلم، إن كانت هذه الجثة ليست لمسلم وكان غرض منها أن يتعلم الطلبة في كليات الطب، نرجو إن شاء الله أنه لا حرج فيه. إذا عرضت لي بعض الوساوس عند قراءة الفاتحة وأنا متيقن من قراءتها بلساني دون تدبرها أو تذكرها، فهل أعيد قراءتها أم أكتفي بالقراءة الأولى؟ أولا قلنا الأصل في قراءة القرآن أن نقرأه لنفهم معناه، فكم منا يصلي الصلاة ويقرأ الفاتحة ويتدبر معناها قليل. وكم منا يذكر الله في الركوع والسجود ويعرف معناها ويتدبر معناها في التسبيح والتكبير والاستغفار قليل. ونحن أمرنا بهذه القراءة لنفهم معناها. فمثلا قراءة الفاتحة قد نبهنا عليها في الدرس قبل الآن يعني قبل الأذان، الفاتحة قلنا فيها أن في آخر الفاتحة حماية للمجتمع المسلم، والله شرع هذه السورة بمفردها لتقرأ في كل ركعة. وكم نقرأها ولا نفهم معناها، لو فهمنا معناها لحمت مجتمعاتنا وحمت بيوتنا وحمت أنفسنا. نقول في آخر السورة اهدنا الصراط المستقيم، تضرع إلى الله أن يدلنا ويثبتنا على الصراط المستقيم. ثم وصفه الله عز وجل صراط الذين أنعمت عليهم، أي يا رب دلنا على صراط الذين أنعمت عليهم وهديتهم. ثم يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لا تدلنا يا رب على طريق المغضوب عليهم والضالين. من هم المغضوب عليهم والضالون؟ اليهود والنصارى. ففي كل ركعة تقول يا رب جنبني طريق اليهود والنصارى. كم منا يفتح نافذة في بيته للنصارى لإفساده؟ كيف تقول في الصلاة يا ربي جنبني طريقهم وأنت تخرج إلى بيتك وتفتح نافذة إلى طريقهم حتى يفسدوا دينك ودين أولادك ودين بناتك؟ كم من قناة في بيوتنا تستقبل إفسادهم ونحن نقول يا رب جنبنا طريقهم؟ إذن لسنا صادقين. كيف نقول يا رب جنبنا طريق اليهود النصارى ونخرج إلى بيوتنا وإذا نحن قد فتحنا بابا ليلج منه الأعداء لإفساد ديننا؟ إذن لسنا صادقين. فعلى المسلم إذا قرأ الفاتحة أن يتدبر معناها. أنت في الفاتحة تتضرع إلى ربك عز وجل أن يوفقك لتسلك طريق الذين يحبهم ويمنعك من طريق الذين غضب عليهم والذين ضلوا في دين الله وهم اليهود والنصارى. فإن اليهود قد علموا الحق ولم يعملوا به، وأنت إن علمت الحق ولم تعمل به كان فيك شبه منهم، كما قال سفيان بن عيينة يقول من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، لأن اليهود علموا ولم يعملوا، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى لأنهم عبدوا الله على جهل. فالذي يعبد الله على جهل فيه شبه بالنصارى، والذي يعلم الحق ولا يتبعه فيه شبه باليهود. وأنت في كل ركعة تقول يا رب لا تجنبني طريقهم ولا تسلك بي طريقهم. فأنت اعلم ما تقول، اعرف معنى هذه الآية، ثم حاسب نفسك هل أنت تصدق الله في هذا الدعاء وأنت جاد وأنت تقول يا رب جنبني طريق هؤلاء؟ هل أنت جاد؟ حاسب نفسك، راجع وضعك في بيتك، راجع معاملاتك، راجع أخلاقك، هل كلها تتفق مع هذه الآية؟ فإن كانت فاحمد الله على النعمة فإنها نعمة، وإن كان هناك ما يخالفها فاحرص على أن تغيرها قبل أن تموت وتلقى الله ويكون هناك العقاب الذي لا طاقة لك به، أعاذنا الله من عقابه عز وجل. يقول أشاهد بعض الأوقات في حياتي مشاهد كأنها قد مرت علي سابقا، فهل هذه من الرؤيا؟ الرؤيا إنما تكون للمستقبل لا تكون للماضي، وبعضها يكون حلما من الشيطان وبعضها يكون رؤيا. فإذا كانت رؤيا فإنها تكون واضحة صريحة، وكلما كان الإنسان صادقا في قوله كلما كانت رؤياه صادقة، ولكن الإنسان الكاذب لا تصدق رؤياه. أما الشخص الصادق في قوله فإن رؤياه تكون صادقة. ما هي الرؤيا؟ كل أحداث المستقبل سجل في اللوح المحفوظ، موجود رسما كتابة، فيفتح الله عز وجل للروح في نومها لتطلع على بعض ما في اللوح المحفوظ. وهذا دليل على أن هناك خالق عز وجل قد كتب كل شيء في حياتنا، وكذلك على القدر، فإن الإنسان كل ما يأتيك مكتوب، مهما حاولت أن تحذر كل ما قدر عليك سيأتي، لا ينفع حذر من قدر. لكن ليس معناه أن تفرط في الأسباب، لا، اتخذ الأسباب، لكن لن يقع إلا ما كتب عليك، فعليك أن تتحمل. فيكشف الله لهذا النائم بعض ما في الغيب، فإن كان إنسانا صادقا رأى رؤيا صادقة، وإن كان إنسان فيه كذب فبقدر ما فيه من الكذب بقدر ما تكون في الرؤيا من عدم وضوح. ولهذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام وهو أصدق البشر كان يأتيه الوحي في أول نبوته مناما، فمكث الوحي 6 أشهر يأتيه في النوم. وقد جاء في الحديث أن الرؤيا الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة. كيف تفسيرها؟ كيف تكون من النبوة؟ النبوة جاءت نبينا 6 أشهر، نصف سنة، وزمن الوحي 23 سنة، يعني 46 نصف. فكل من يرى رؤيا فإنها جزء من النبوة، وهذا التفسير لمعنى هذا الحديث. فالذي يرى الماضي ليس هذا رؤيا، بل هذه يعني تذكر، فإن الله عز وجل قد زود الإنسان بخلايا الدماغ تصور وتسجل كل ما يمر عليك، مصور صورة ومسجل لفظا، وهذا من رحمة الله ونعمته على الإنسان. فلو والجسم كله تتغير خلاياه كل 2 سنتين ما عدا الدماغ ثابت، لأن المعلومات فيه، لو تغير خلايا الدماغ لكنت كل 2 سنتين تتعلم اللغة من جديد، فكل ما مر بك مسجل. فأحيانا الدماغ، هذا النوم البسيط ليس راحة للقلب، القلب لا يرتاح، القلب يتحرك على طول 60 سنة 100 سنة ما توقف، وانت نائم وانت قائم وانت يعني جائع وانت شابع ما توقف القلب. لكن هذا النوم راحة للذهن، للعقل، يحتاج الى ان يعيد الترتيب، فعندما تنام الذهن يعيد ترتيب نفسه. فاحيانا الشخص في اثناء الترتيب، ترتيب الدماغ لنفسه، ترى صور الماضي، فاذا ليست هذه رؤيا، بل هذه صور مسجلة في ذهنك تتذكرها في نومك احيانا وفي مشيك احيانا، بل قد تكون احيانا جالسا في بيتك تذكر صورة من الصور، او تسمع صوتا يذكرك يعني بصورة ماضية، فهذه كلها يعني صور ماضية في ذهن الانسان. يقول اذا اراد شخص ان يصلي الى شخص اخر بقصد السترة، هل يجعلها امامه ام على جنبه؟ كيف يجعله؟ يعني يجعل الانسان يقول يجلس امامه سترة، يعني ليس سترة، لكن لو صلى الانسان خلف انسان جالس وعن يعتبره سترة ان شاء الله ليس فيه حرج، لكن ما ينبغي ان يأتي يجلسه ويقول سأصلي وراءك وانت سترتي. فالسترة يعني شيء جامد، إما من الأحجار وإما من الأخشاب وإما من الأعمدة أو نحو ذلك. هذه أسئلة كثيرة وقد ضاق الوقت، وصلى الله على نبينا محمد.